الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل السائل الشفاف يعتبر علامة للطهر كالقصة البيضاء لأجل أن يغتسل بعدها؟ الحمد لله، لا أظن امرأة تسأل عن حقيقة القصة البيضاء إلا إذا كانت مبتدأة الحيض، وإلا فالقصة البيضاء هي ذلك السائل اللزج الأبيض الذي يخرج، الذي تدفعه الرحم إنباء بنقاء الرحم من الحيض وانقطاعه، فهو سائل تعرفه النساء، ولا أدري عن مقصود المرأة بالسائل الشفاف. فالقصة هي سائل شفاف أبيض لزج تعرف النساء به انقطاع الحيض وطهر رحمها، وحينئذ يجب عليها أن تغتسل. ولأن المتقرر عند العلماء أن الطهر له علامتان: إما الجفوف الكامل، بمعنى أن تحتشي المرأة بخرقة أو منديل أو قطنة ثم تخرج هذه القطنة سليمة من الكدرة أو الصفرة، فإذا رأت المرأة الجفوف الكامل فتعتبر نفسها قد طهرت وارتفع حيضها فتغتسل حينئذ. والعلامة الثانية ذلك السائل الشفاف الأبيض اللزج المسمى بالقصة البيضاء، أيضا هو علامة واضحة أن الرحم قد طهر. فإذا رأت المرأة إحدى تلك العلامتين فانقطع الدم وانقطعت الصفرة والكدرة أو رأت القصة البيضاء فإنها تعتبر نفسها قد طهرت وعليها أن تغتسل بعد ذلك، والله أعلم.